فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن فأخرجناهم من جنات وعيون كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا

قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق الله العظيم. وعلمنا ثم الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن هدينا وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين الذي خلقني فهو صدق الله العظيم. هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم قدمون فإنهم عدو لي فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو بهبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين رب أعطني حكما وألحقني وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وهكذا أخذ الإيمان والإسلام أشنى سوية في رحاب آيات الله البينات، فلعلنا أن حضراتكم ذلكم العالم القرآني. فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة، فقال لنا حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. صحبتنا خلال هذه التلاوات المباركة إحدى أحداث الإضاءة العالمية والهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج الشيخ تمام بمدينة السن باللوين إدارة المهندس إبراهيم إمام. أقلنا على أسماء حضراتكم من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الحديثة لمقاول الفراشة على مستوى الجمهورية، دارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السن باللوين. أما الخدمة الفندقية الكبرى